خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية الكريمة حددت المهمة الأساسية لرسول الله عليه الصلاة والسلام بصراحة، بأنه بعث معلما ومربيا لهؤلاء الأميين. والظاهرة التي نجدها في تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام طهر قلوب الصحابة من رواسب الجاهلية وأدرانها، وبدأ بتشكيل أمة جديدة لها كل مقوماتها الفكرية والسلوكية والأخلاقية، فصهر أفراد هذه الأمة صهرا تاما، ثم أطلق هذه الأمة في اتجاه وحيد حدد فيه لكل فرد مهمته، ورسم لهم السبيل وقادهم في هذا الطريق فترة من الزمن، ثم تركهم ماضيا إلى ربه جل وعلا. فانطلق أتباعه بعده لا غيروا ولا بدلوا رضي الله عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين تشرفوا برؤيته والإيمان به هم عشرات الألوف. وإذا أنت أجريت مقارنة بين حياة هؤلاء قبل تلمذتهم على محمد عليه الصلاة والسلام وبين حياتهم بعده، وقارنت بين أهدافهم الأولى وأهدافهم الثانية، ستخرج بنتيجة عجيبة. سترى النقلة الكبيرة الواسعة التي نقل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء، من طور إلى طور، من دنو إلى سمو لا يدانيه سمو آخر. وخذوا على ذلك الأمثلة شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الجاهلية تجده رجلا قبلي الفكر، قبلي الرأي، قبلي الرؤية، قبلي الطبيعة، قبلي العاطفة، محدود الإدراك، همه في الحياة اللهو واللعب، السهر والعبث. هكذا كان عمر. وانظروا إليه عندما يشرب من كأس الهداية من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح عمر المؤمن، عمر العملاق، عمر العبقري، عمر الفذ، عمر رجل الدولة الكبير. والآن إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. وشخصية حمزة بن عبد المطلب في الجاهلية تجده يعيش حياة البطالة، همه في الحياة أن يهيم في الصحراء ويصيد الطير والأرنب، يضع جبهته للصنم، يطوف حول وثن، يعبد اللات ويذبح لغير الله. ما كان حمزة ليكون شيئا لولا أنه تربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ منه العلم والحكمة والتربية. ما الذي غير فيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل غير فيه أذنيه؟ أم غير فيه عينيه؟ أم غير جوارحه؟ لا، بل غير قلبه، فصار حمزة سيد الشهداء. همه أن يصطاد أعداء الله ويقتلع رؤوس شيوخ الشرك والخرافة. نموذج آخر من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود. من كان ابن مسعود قبل إسلامه؟ كان راعيا، همه في الدنيا ملاحقة الإبل وإطعام الغنم إرضاء لسيده. إنه عبد الله بن مسعود العامل المهان في مكة، الذي ما كان يعرفه إلا سيده ومن يستخدمه. هذا الرجل نحيل الجسم، قصير القامة، دقيق الساقين. ماذا أصبح ابن مسعود بعد أن ربته يد النبوة؟ يصبح هذا الفتى أعظم مدرسة علمية وأكبر مؤسسة في الفقه الإسلامي. لا تكاد اليوم تفتح كتابا في الفقه أو الحديث أو التفسير أو علوم القرآن إلا وتجد روايات ابن مسعود وآراء ابن مسعود وعلم وفقه ابن مسعود. يا سبحان الله، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله، دعا العرب إليها فأبوها في أول أمرهم، فأمر أن يقاتلهم حتى يقولوها، وخيرهم بين لا إله إلا الله وبين السيف، فاختار العرب السيف على أن يقولوا لا إله إلا الله، وآثروا أن يهلكوا على أن ينطقوا بلا إله إلا الله. استصعبوها لأنهم عرفوا معناها، علموا أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال بطرف اللسان، لكنها دستور كامل للحياة. لقد كان العرب أذكياء، فهموا معنى لا إله إلا الله، وكانوا أشرافا، فلم يحبوا أن ينطقوا هذه الكلمة بأفواههم ثم يخالفوها بفعالهم، ولذلك استسهلوا القتل على أن ينطقوا بهذه الكلمة. لكن لما أعدهم الله لها وشرح صدورهم للفوز بها وكتب لهم السعادة فقالوها، صاروا سادة الدنيا وخلاصة الإنسانية وملائكة البشر. نعم، أسلم العرب وصاروا صحابة، فتغير المجتمع، بل تغيرت البشرية. ولأول مرة في التاريخ يحدث ما لم يكن في الحسبان، الحق عندما يحكم بالقوة، الزهد عندما يقترن بالعمل، الشجاعة عندما تصاحبها الحكمة. أمة ما رأت مثلها الدنيا. هذا جيل الصحابة، الجيل الذي رباه خير البشرية. أيها الأحبة، طالعوا قصص الصحابة وقرأوا سيرهم واسبروا أخبارهم، سترون والله عجبا. لما علم الله صدقهم فتح لهم قلوب العباد قبل حدود البلاد، وغدوا أئمة العالم وصناع القرار، فدانت لهم الممالك الكبار في فترة وجيزة من التاريخ، فانهد ملك كسرى وانثلم ملك قيصر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. أيها الإخوة، إن كل كلمة ثناء في الصحابة هي في الحقيقة ثناء على من ربى هذا الجيل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من علمهم